فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله جمعكم أيها الأحباب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع المبارك من أول من يعتقهم الله من النار في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. إنك وأنت تطالع هذا الدعاء العظيم من أدعية السلف، وهو يقول اللهم بلغنا رمضان، أو يقول اللهم سلمنا لرمضان، أو يقول اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، تعلم نعمة شهود الشهر، وأن من الناس من يموت قبل بلوغ الشهر، فكأنها أمنية أن يطيل الله عمرك، أن يطيل الله عز وجل أجلك، أن يبقي الله عز وجل الروح في جسدك حتى تدرك الشهر. وكأن الموت قبل رمضان مصيبة أعظم من الموت بعد رمضان. فإذا بنا ونحن نضع أيدينا على قلوبنا نرجو أن يطيل الله بقاءنا حتى ندرك الشهر، إذا بنا نطالع إنسانا ينتحر قبل رمضان، يزهق روح نفسه قبل أن يدرك الشهر. يا الله، باختياره يختار ذلك، يرفض أن يدرك رمضان. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم بلغنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالشاهد أن إدراك الشهر نعمة. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إن شهود رمضان، إن إدراك أذان المغرب من يوم الجمعة 29 من شعبان، إن إدراك آخر أيام شعبان حتى أذان المغرب نعمة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا القرآن. وأما السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنا أحب هذا المسجد لأن أهله يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثيرا ما نحتاج إلى التنبيه إلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المسجد الذي أهله يحبون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان، فإدراك نهاية شعبان وحصول نعمة الحياة وأن يجري فيك النفس وتدرك لحظة أول ليلة من رمضان قبل أن نصلي التراويح، قبل أن نصلي التراويح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة، يعني أذان المغرب، إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، ونادى المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقاء من النار. فيا حبيبي في الله، إنني أتيتك في هذا اليوم لكي تكون باغي الخير، لكي أضع في قلبك ابتغاء الخير، لكي أذكر في نفسي وإياك حالة اسمها يا باغي الخير أقبل. يا باغي الخير، هذا هو رمضان، الشهر الذي زينته في السماء أكثر من هذه الزينة التي ترونها في الأرض. شهر رمضان الذي كان يعتكفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا 30 يوما قبل أن يبعث، قبل أن يرى جبريل قبل أن يعلم أنه سيكون رسول العالمين، أنه سيكون الرحمة من الله عز وجل لكل الناس، بل لكل العالم، إنسه وجنه، بل وأكثر من ذلك كل ما خلق الله بلغته رحمة رسول الله. وقبل أن يرى جبريل، وقبل أن يعلم أنه نبي، كان يعتكف شهر رمضان في غار حراء. رحت العمرة؟ عملت عمرة؟ لما تروح العمرة اللي جاية إن شاء الله، اللهم ارزقنا العمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. العمرة اللي جاية لما يقولوا لك إن في مزارات في مكة، روح، روح اتفسح. تقولش لا احنا جايين للعبادة والصلاة والحرم بس، لا روح اتفسح. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اتحرك في مكة، ما كانش بيقعد في المسجد بس، اتمشى، اتفرج على آثاره عليه الصلاة والسلام. من مزارات مكة غار حراء. غار حراء شبه المنبر ده. غار حراء كل الجبال اللي في الدنيا كده إلا جبل النور، إلا جبل النور عامل كده. تطلعوا حوالي 40 دقيقة علشان توصل فوق، دلوقتي بعد ما سهلوا الموضوع وفي سلالم ب40 دقيقة عشان تصعدوا، وبعدين توصل فوق للغار تلاقيه عامل كده بلكونة. سيدنا محمد كان يوصل للقمة دي ويقعد يتأمل ويتدبر ويتفكر. وهذا الجبل مطل على الكعبة، يجلس في هذا الغار، في هذا المأوى على قمة الكون، يطالع بعينيه الكعبة المشرفة من بعيد. هتروح العمرة إن شاء الله؟ لما تروح العمرة هتروح غير حراء؟ اطلع غير حراء واتفرج من فوق، ستجد الأفق أمامك شاسعا جدا، واسعا جدا، السماوات أمامك. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام له 600 جناح يسد الأفق، سادد السماء قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. الاعتكاف، الهدوء، التبتل والانقطاع. ولا بد أن تعلم أن هذا الغار غار حراء، غار رمضان، غار حراء غار رمضان، جبل النور جبل رمضان، هذه السماء سماء رمضان. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي هذه الليالي وهذه الأيام في هذا الغار، وإذا بخديجة رضي الله عنها المسنة الستينية تصعد هذا الجبل ولا تبالي بوحشته وقسوته وارتفاعه ومشقته، تصعد 600 متر في السماء، 600 متر، حاجة يعني 20 دور، عمارة 20 دور، تصعد بدون مصعد، وتحمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام، وتحمل للنبي عليه الصلاة والسلام طعامه الذي يكفيه هذه الأيام وهذه الليالي في غار رمضان، غار حراء. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يتفكر ويتأمل، وعنده طعامه الذي أحضرته له خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فوجئ أمامه بملك يسد الأفق، يظهر أمامه ويقول: يا محمد اقرأ. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما أنا بقارئ، ما بعرفش، عرفش أقرأ، ما أنا بقارئ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأخذني جبريل فضمني في جناحه وغطني غطة كادت أن تختلف ضلوعي حتى بلغ مني الجهد. خد ابنك الصغير كده في حضنك وحضنه جامد عنه ثم تركه. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أرسلني فقال لي: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قيل: ما أنا بقارئ الثالثة ليست معناها أنا لا أعرف القراءة والكتابة، وإنما قال خشية على نفسه: ما أنا بقارئ، أقرأ إيه؟ قل لي أقرأ إيه؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الكلمات التي لا يفهم معناها ولا يفهم مغزاها، أنه تحول إلى نبي، من إنسان عادي إلى رسول نبي، بل إلى سيد خلق الله وإمام البشر جميعا والنبيين. وانطلق إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. وقال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت: لا والله يا ابن عمي، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصنع المعروف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، والله ما يخزيك الله أبدا. وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار رمضان إلى حال آخر انتفعت به البشرية جمعاء. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: حتى الكافر بنبينا عليه الصلاة والسلام أصابته رحمة الله للعالمين، وحتى المخلوقات كلها، فإن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يشفع الشفاعة الكبرى التي تنتفع بها الملائكة، أن يأذن الله عز وجل في الفصل بين خلقه. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. متى سيأذن الرحمن؟ بعد سجود النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن الخلائق كلها، حتى الحيوانات، حتى الوحوش، حتى البحار والأشجار، كل الكائنات ستكون في هول عظيم وخطر جسيم. دعاء النبيين جميعا: سلم سلم، حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحت العرش فيحمد الله عز وجل بالمحامد: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيستأذن الله أن يفصل بين الخلائق، فيأذن الله عز وجل ويفصل بين خلقه، وينصب الميزان وينصب الصراط، وتتطاير الصحف، ويتحول الحال من موقف كان مقداره 50,000 سنة، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، يتحول المرء من هذا السكون الرهيب ومن دنو الشمس من رؤوس العباد ومن الخوف العام في الخلق إلى انتشار الصحائف وانتشار الموازين وهذا يفر من أخيه وأمه وأبيه، وهذا يأخذ صحيفته بيمينه، وهذا يأخذ صحيفته بشماله. اللهم فض بنا موقف القيامة إلى الفردوس الأعلى من الجنة. أرأيتم إلى هذا التحول الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في غار حراء؟ حسنا، أنا أدعوكم أيها الأحباب إلى غار رمضان، إلى غار حراء الشريف الذي حول الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم وتغير فيه الحال. أيها الأحباب، أيام قليلة ويهل علينا شهر الخير رمضان، فكيف نستعد لهذا الشهر؟ إن محاولاتك في كل عام متشابهة، ولهذا فإن مآلك دوما يتشابه، وإن تكرار الطريقة الخاطئة وانتظار نتيجة مختلفة هو السفه بعينه. فلا بد لمن يريد أن يتغير وأن يؤثر فيه رمضان أن يغير طريقة كل عام. غير الطريقة، غير الفكرة، غير القرار، اجعله الغار، اجعله غار حراء، اجعله غار رمضان كما مكث فيه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أولا وقبل كل شيء التفرغ والتبتل. قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. يا عبد الله، إن كل شيء يتخطفك، إن سعيك وراء المال يخطفك، إن أبنائك يخطفونك، إن زوجك تأخذ منك، الكل لا يذر فيك قطعة روح إلا انتهزها، ولا أحد يتنزر عن حقه. وحتى متى؟ حتى متى أيها الأحباب نعطي أعمارنا للدرهم والدينار؟ حتى متى أيها الأفاضل نعطي أعمارنا لكل شيء إلا صحائف حسناتنا أو سيئاتنا؟ إن الناس يتعجبون كيف ينتحر إنسان ظاهره أنه إنسان صالح، ظاهره أنه له لحية، إن أنه داعية ويخطب الجمعة، أنه ينشر على صفحته أذكر الله، أعبد الله، النفسية تحتاج إلى سجدة وذكر الله عز وجل. الجواب أيها الأحباب أن الدنيا تأكل القلب، وأن الحاجة إلى المال، وأن فقر القلب والاحتياج إلى المال يذهب بعقل الإنسان. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ما الخمر صرفا بأذهب للب الرجل من الطمع. الإنسان الذي لا يرضى بالقليل، الإنسان المشغول دائما بالمال، إن الفقر يا أحباب مهما كان مستعاذا بالله منه إلا أنه أبدا لا يسبب الكفر ولا يسبب الانتحار. نحن أمة الفقر، نحن أمة قلة المال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدخل الجنة أنا وفقراء المسلمين قبل أغنيائها بنصف يوم 500 عام. نحن أمة الفقر، نحن أمة الفقراء، هذه ليست أمة الأغنياء والمترفين. بل نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة شهران، ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يوقد في بيته النار على طعام. الفقر يخرج منه أفضل ناس في الكون، أفضل دكاترة، أفضل مهندسين، أفضل شيوخ وعلماء، أفضل حكماء، كلهم يخرجون من بيوت الفقراء، لأن الترف له، لأن الترف له. فالإشكال إذن ليس في قلة المال، وإنما في فقر القلب واحتياج القلب. كلما نظر الإنسان إلى احتياجه وعظمه، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه، جعل الله فقره بين عينيه، جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، وفرق الله عليه شمله. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، جمع الله غناه بين عينه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. يا أحبابي تقللوا من الدنيا، فإن الدنيا تترككم عند القبور. إذا مات ابن آدم انقطع عمله وتبعه، إذا مات ابن آدم تبعه إلى قبره ماله وولده وعمله. فأما المال فيرجع، وأما الولد فيرجع، وأما العمل فيدخل معه القبر. اعمل عملا يدخل معك القبر. أبناؤك وإن بلغوا 20-30 ولدا فإنهم لا يدخلون معك القبر. أموالك وإن بلغت الملايين المملينة لا تدخل معك القبر. اعمل اعمل حسنات، ختمات، قرآن، ذكر، عبادة، طاعة، تدخل معك القبر. إنني أعلم ظروفنا جميعا وأعلم احتياجاتنا جميعا، لكن آن الأوان أن نقول بحسبنا من الدنيا، كفي يا دنيا بحسبكم من الاحتياجات. لا تسيروا وراء رغبات الأولاد والزوجات في كثرة الاحتياجات. أيها الآباء، أيها الأزواج، أيها الإخوة، إن النساء هن الأكثر شكوى وهن الأقل عرضة إلى الانتحار، وإن الرجال هم الأقل شكوى وهم الأكثر انتحارا كما تحكي الإحصائيات. لا تحمل هموما كثيرة، خفف من أحمالك وخفف من همومك. لا تجعل أمنياتهم هموما تسكن في خاطرك، يلجئونك لأكل الحرام ويلجئونك للسهر في العمل ويلجئونك إلى ترك روحك والإقبال إلى العمل والنهم والسرقة والنهب ومد اليد على الحرام والمنافسة والغش. هدئ روعك، هدئ أعصابك، هدئ احتياجاتك، اهدى اهدى. طلباتهم مش أوامر إلهية، انت عملت اللي عليك سيبها على الله، الرزق بيد الله. اقول لك حاجة كمان، الرزق بيجي بالعبادة، وانا مش بقول لك الدروش ولا بقول لك تستقيل وتسيب الشغل، بقول لك خلاص رحت الشغل، خلاص قضيت اللي عليك في الشغل، تعال بقى قاوي الى الله وقاوي الى المصحف وقاوي الى السبحة، عشان ده برضو من ابواب الرزق، مع العمل، مع اكل العيش، مع الشقة. لكن ليلك ونهارك بتفكر في القرش بيقطع قلبك. اسمه مال. فلوس اسمها ايه؟ مال. بيميل الحال، لا يقيم الحال. فانوي التبتل، انوي رمضان لازم تقعد في المسجد ركنة الظهر الحلوة دي في رمضان، لازم تبقى من العصر للمغرب حتة واحدة، من المغرب للتراويح، من التراويح وتقعد ساعتين بعد التراويح، من الفجر للشروق، من الظهر للعصر. اوجد حل، اوجد وقت. غار رمضان السنة دي، رمضان غار حراء، غار رمضان، زي ما الرسول كان بيقعد في الغار. سيدنا محمد كان فاضي، كان فاضي، كان عنده شغل ولا ما عندوش؟ هو تزوج خديجة ليه؟ لانه احسن تاجر في الدنيا كلها، لانه الصادق الامين. الامين ده كلام ولا الامين ده فلوس؟ الامين دي فلوس. قريش لما تجمعوا عشان يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، في ليلة الهجرة وهم متجمعين حوالين بيته، من كل قبيلة رجل معاه سيف علشان يدخل يقتل الرسول عليه السلام ويفرقوا دمه بين القبائل، اللي متجمعين دول حاطين فلوسهم جوه البيت ده عشان الرجل ده امين. الواحد فيهم مش مآمن ابوه يسيب معاه فلوسه ومآمن الصادق الامين عليه الصلاة والسلام. يبقى كان تاجر ولا لا؟ كان انسان عنده شغل ولا فاضي؟ كان عنده شغل خطير، شغل ناجح جدا، تزوجته خديجة لذلك، ومع ذلك تبدل. لو سمحت تجرأ على عبادة التبتل. أرجوك فض نفسك في رمضان ساعة. مش حرام أطلب منك الطلب ده، مش حرام أكلمك عن الموضوع ده في 2025 والأسعار النار واليميش محدش عارف يشتريه. أنا جاي أقولك فرغ نفسك في رمضان للعبادة، فرغ نفسك في رمضان للعبادة. أيوة أنا فرحان إن أنت سرحان دلوقتي وبتفكر يعني إمتى، يعني من العصر ولا المغرب، يعني طب أعملها إزاي دي قبل الشغل ولا أيوة هو ده، أيوة فكر خد القرار دلوقتي في رمضان هنعمل إيه. لازم نبقى قاعدين في الغار مستنيين جبريل عليه السلام. وسيدنا جبريل هينزل في رمضان ولا لا؟ ها هينزل امتى؟ تنزل الملائكة والروح فيها، فين؟ في ليلة القدر. استعدوا لجبريل يا ناس، امكثوا في الغار حتى يتنزل جبريل فيراكم. ما تسيبوش نفسكم في الدنيا تقطع فيكم، تفرغوا لربنا، اقعدوا في الغار. قررت يبقى عندك غار، قررت يبقى في يومك غار، قررت يبقى في يومك تبتل وتفرغ للعبادة والطاعة. ثانيا القرآن، القرآن هنتفرغ عشان نعمل ايه بقى؟ نتفرغ علشان نطلع لايفات؟ هنتفرغ ليه؟ علشان نعمل ايه؟ نبعت رسائل وناخد رسائل؟ عايزين نتفرغ للمصحف. كلنا عايزين نجيب مصاحف جديدة، كلنا نجيب مصاحف جديدة ومصاحف للبيت، بعدد أولادنا مصاحف، بعدد إخواتنا مصاحف، كل واحد مصحف صغير لجيبه، ومصحف عادي عشان يقرأ فيه، ومصحف كبير يحطه قدامه وهو بيقوم الليل. كل واحد فينا يبقى عنده ثلاث مصاحف مش مصحف. قولي أنا بقرأ قرآن في التليفون. أحسنت، كويس، صح، استمر. جميل ان يبقى في مصحفك في تليفونك مصحف، وكويس انك بتقرا فيه، اوعى تبطل تقرا فيه. بس التليفون زي المصحف؟ التليفون زي المصحف؟ ما جاب لنا الكافيه الا التليفون؟ ما جاب لنا الهم والاخبار السيئه الا التليفون؟ احنا متفقين على الغار، الغار في شاحن، الغار في شبكه، احنا متفقين على الغار. يبقى نسيب التليفون شويه بقى. ما اصل انت بتقرا القران في التليفون، انا عايزك تستمر، اوعى تبطل، اوعى الكلمتين دول يخليك تبطل تمسك المصحف اللي في التليفون. الله يثبتك، اعمل كده على طول طول عمرك. بس لما بتعمل كده وبعدين يجي لك اشعار كده، مراتك بتقول لك عايزين كذا، او يجي لك اشعار من واحد يقول لك مبروك في كذا، الماتش النهارده هنتفرج على كذا. المصحف فيه اشعارات بقى بتيجي، بيجي لك اشعار من المصحف ان فلان رفع فيديو، ان فلان عمل لك لايك. مفيش في المصحف كده، افتح المصحف عشان اصل المصحف ده يا جماعه من شعائر الله. المصحف من شعائر الله، المصحف ده مذكور، الرسول اتكلم عنه، الرسول اتكلم عنه. وسوره الواقعه ها في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. افتح افتح كتاب التفسير. العلماء قالوا إن هو اللوح المحفوظ، وعلماء مفسرين قالوا إن هو المصحف. لا يمسه إلا المطهرون، المصحف. أنت لازم تبقى متوضع عشان تمسك التليفون؟ لا. فالمصحف له أحكام. ده من المصحف ده زي الصفا والمروة، المصحف ده زي السبحة، المصحف ده زي الكعبة، المصحف ده من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، غير التليفون. قولي خلاص بقى يبقى نكتب على الجلد بقى، ونكتب على العظام، ونكتب على ورق الشجر بقى. طب ما تكتب يا ليمت، طب ما تكتب على الجلد. يعني ايه ويعني ايه المشكلة لما نمسك مصحف مكتوب على الجلد ولا على يعني استفدنا ايه من المعلومة الظريفة دي؟ يعني عايز تقول ان التليفون زي المصحف؟ لن يكون التليفون مثل المصحف ولو انقلبت السماء على الارض. له أحكامه، من سره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف، من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. المصحف حاجة والتليفون حاجة. يبقى عايزين مصاحف. هتجيب مصحف زي اليميش؟ ما أنت مش قادر تجيب يميش، هتجيب زبيب ولا مش هتجيب؟ هتجيب قطايف ولا ما أنت مش قادر تجيب قطايف، هتجيب ولا مش هتجيب؟ ما انت كل حاجة مش قادر عليها بتجيبها، اشمعنى المصحف؟ ده اللي هيبقى لك، ده اللي هيبقى، انت هتموت والمصحف مش هيموت، ده اللي هيفضل لك مسير ويتفتح. هات المصحف واقرأ فيه ومتع ولادك بيه. شهر رمضان شهر غار حراء، نتبتل ونقرأ القرآن الكريم. والزوجة الصالحة، شوف أمي خديجة رضي الله عنها وارضاها، حبيبة الكل رضي الله عنها، وهي طلع الجبل وهي ستينية ضعيفة عشان تحط للرسول طعامه وشرابه. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي اتجوزته عشان يعتكف، ولا اتجوزته علشان فلوسها عشان يتاجر لها في فلوسها؟ طب ازاي يتاجر في فلوسها ويطلع الغار ما جاتش تقول له يعني ضيعت تجارتي وخلصت لي فلوسي؟ يعني الفلوس راحت، احنا متجوزين علشان تقعد لي في الغار في السماء وسايب الفلوس للنهار؟ ما حصلش. طب انت سايب البيت واحنا لوكاندا، هو البيت الفاضي ده ملوش صحاب وقاعد في الغار؟ يعني هو ربنا قال لك تقعد في الغار؟ يعني هو كده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ملكش أهل كده تحافظ عليهم وتقعد معاهم ولا مضيعنا وراك؟ ما حصلش. أمال إيه؟ واخدلوا الطعام اللي يكفيه أسبوع، اللي يكفيه شهر. علشان كده هو داخل وهي داخلة على الرسول مرة، سيدنا جبريل قال له هذه خديجة ستدخل عليك. سيدنا محمد قاعد جوه الغار ما يعرفش ان خديجة طلع الجبل، ما يعرفش ان خديجة جاية قاعد في الغرفة في غرفته وخديجة دخل عليه. قال هذه خديجة تدخل عليك، اقرئها السلام. سيدنا جبريل بيسلم على خديجة، وخد بالك ام المؤمنين خديجة امنت بجبريل قبل رسول الله. أم المؤمنين خديجة آمنت برسول الله قبل رسول الله. الدليل قال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فقالت يا ابن أخي هل تعرفه إذا جاءك أن تكلمني؟ لما بيجي لك اللي بيجي لك ده هتعرف تتكلم معايا ولا بتغيب عن الوعي؟ قال بل أستطيع. قالت فإذا جاءك فكلمني. فظهر جبريل عليه السلام فقال ها هو ها هو يا خديجة. قالت تعال يا ابن أخي اجلس على رجلي. فجلس في حجرها. انت متخيل راجل وقاعد على رجل مراته؟ مش عادية، مش زوجة عادية، مش زوجة عادية خالص. دي زوجة وأم وأخت وشريكة ومديرة وصاحبة وأول وزيرة في الإسلام. فجلس على حجرها. قالت قم فاجلس على فخذ الأخرى. فقام وجلس. قالت هل تراه؟ قال أجل أراه. فكشفت شعرها رضي الله عنها. فانصرف جبريل. الملائكة بتقعدش لما يكون في واحدة كشف شعرها، الملائكة لا تحضر مجالس فيها عري. فكشفت شعرها. فانصرف جبريل عليه السلام. قالت خديجة هل تراه؟ قال لا يا خديجة. انصرف. فقالت اثبت يا ابن أخي والله إنه ليس بشيطان وإنه ملك من الرحمن وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان ده شهرك يا ست الكل، شهر المرأة رمضان، شهر الست الطيبة رمضان. زي ما نكدتش عليه ولا فتحت له ألف محضر لما غاب عنها، وساعدته ان هو يغيب، وساعدته ان هو يعبد ربنا، وساعدته ان هو يتبتل، ما قالتلوش شهر ما شفناكش، اسبوع ما بنشوفكش، ايام ما بنشوفكش، رمضان مسجد ايه اللي انت قاعد فيه، غار ايه اللي انت قاعد فيه. قال جبريل عليه السلام هذه خديجة تدخل عليك فأقرئها السلام. سلم عليها، قل لها جبريل بيسلم عليك، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا هدية يلي صوتك مش عالي، يا جميلة يلي زي اللؤلؤ. عارفين يعني قصب؟ عارفين البوس، شجر البوس؟ الشجر ناشف وتقيل، لكن القصب خفيف، خفيف، عود راق ورفيع جداً. اهو الرق الرفيع، شفت الازاز الرفيع قوي ده قصب، شفت اللؤلؤ المجوف الرفيع قوي ده قصب، شفت المجوهرات اللي تبان ان هي تقيله قوي تيجي تمسكها تلاقيها خفيفه علشان هي مجوفه، ده اسمه القصب. ها بيت في الجنه من قصب، عشان انت رقيقه تستاهلي بيت من قصب رقيق، عشان صوتك مش هيطلع منه من قصب، علشان انت رقيقة ما بتحبيش التكلف من قصب لا صخب فيه ولا نصب، علشان انت اللي بيشوفك بيرتاح. تعالي ارتاحي في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. رمضان شهر المرأة اللي بتطعم الطعام الكريمة السخية اللي بتحب الأرحام. رمضان شهر المرأة اللي بتعن على طاعة الله، اللي كل لقمة حناكلها تبقى في حسناتها، ومن فطر صائما كان له مثل أجره. يبقى الغار لا يكمل إلا بأسرة بتحب ربنا ومتحابة، مفيش بينهم خلاف ولا شقاق. أسأل الله عز وجل أن يجعل شهر رمضان بركة علينا وعلى أمة محمد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وزريته، وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وزريته، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا معشر الموحدين المقبلين على شهر الخير رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يغفر لنا فيه ما سلف وكان، وأن يجعلنا وإياكم فيه من العتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استعينوا بالله عز وجل بالتخطيط. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الموضوع محتاج تخطيط، ما تسيبش نفسك للشهر، ما تسيبش نفسك للأيام، ولكن خطط لهذا العمر، أعد له عدة. هنعمل إيه في الوقت؟ هنعمل إيه في الصيام؟ هنعمل إيه؟ هنصلي القيام فين؟ مسجدنا هيصلي بجزء ولا لأ؟ هنفضل كل سنة نتخانق في المسجد، مش هنصلي بجزء، هنصلي بنص جزء؟ مش حقيقين الأوان إن مسجدنا يصلي بجزء؟ مش كل المسجد بيجي يوم 29 رمضان كل الناس بتسيب الجامع وتروح للمسجد اللي بيختم؟ منخلي الناس تيجي مسجدنا احنا، ويبقى مسجدنا مسجد عامر بيحب العبادة وبيحب القيام. مين يتبنى هذا الرأي؟ مين يصحي هذه الفكرة؟ مين يحمس الناس ان احنا نقعد في رمضان؟ لان شياطين الانس في رمضان بيعملوا مسلسلات وبيعملوا افلام وبيعملوا مقالب وبيعملوا اشياء تبهر الناس وتخطفهم تبعدهم عن عبادة الله عز وجل. تعالوا احنا نقعد في الجامع ونقعد في مصلانا ونقعد في مسجدنا ونطيل المكس في مسجدنا في رمضان، عايزين نتمتع بالقرآن اكبر متعة. اذن الاعداد، اعداد الوقت واعداد المال واعداد افكار الاطعام واعداد صلة الارحام. اوعى تدخل رمضان وانت مقاسم حد، اوعى تدخل رمضان وبينك وبين حد شقاق او خلاف. ادخل الشهر الكريم وبينك وبين الناس تسامح واخلاص. رمضان شهر الملائكة الكرام عليهم السلام. خد بالك من الشهر الكريم اذا دخل وتكاثرت الملائكة، في قول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر. في تسمية هذه الليلة بليلة القدر قال العلماء: لانه لكل ملك فيها قدر صغير، من كثرة الملائكة التي تتنزل تزدحم الدنيا حتى يصبح لكل ملك قدر صغير جدا. محشورين الملائكة محشورة جميعا لحضور ليلة القدر. فاستقبل الملائكة يا حبيبي. والذي أريد أن أختم به هذه الخطبة كلمة واحدة: أيقظوا الضمير. رمضان شهر الضمير المتيقظ. انت صايم صح؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. إني ليه تقول إني صائم؟ ليه تقول إني صائم؟ بتقولها لمين دي؟ بقول لنفسي. بتقول لنفسك ليه إني صائم؟ بتقول لك اختشي، اختشي إني صائم، إني صائم، إني صائم. إني صائم معناها بيني وبين الله عهد. إني صائم معناها إن كوباية المية الحلال حرمتها على نفسي، مش ممكن أكل حرام. إن زوجتي الحلال حرام أبص لها، يبقى مش هبص للحرام. إيقاظ الضمير. أيها الأحباب، كلكم الآن في المسجد، كلكم الآن في بيت الله، كلكم حاضرين القلب الآن، كلكم الآن تنتظرون الصلاة، كلكم متوضئون، كلكم متطيبون، متعطرون، مغتسلون، كلكم تنتظرون قرآنا وسنة، كلكم الآن تسمعون للموعظة. أديموا هذه الحالة. لما تخرج من المسجد سيب ضميرك صاحي، ما تضعفش قدام فلوس، ما تمدش إيدك على الحرام، ما تضعفش قدام شهوة، ما تبصش على الحرام، ما تضعفش قدام الغضب، ما تقترفش الحرام، ما تتخطاش الحرام. استفيد من رمضان في إيقاظ الضمير، إيقاظ الضمير في عدم الغش، إيقاظ الضمير في عدم الكذب. أرجوك كن صاحب وجه واحد، ما تبقاش قدام الناس بوش ومن ورا الناس بوش، خليك بوش واحد. اعتبر ان كل الكون كاميرات، اعتبر ان في كاميرا مصورة قلبك. اعتبر ان في كاميرا مصورة قلبك من جوه، خليك بوجه واحد من جوه زي من بره. اوعى اوعى تحب ان الناس يمدحوك بحاجة مش فيك، اوعى تحب ان الناس يقولوا عليك انك بطل وانت ما مش بطل، اوعى تحب ان الناس يفتكروك ان انت ابتليت وانت ما ابتليتش، اوعى تحب ان الناس يشوفوك ان انت مرهق وانت مش مرهق، فضلا عن ان الناس يقولوا عليك حافظ القرآن وانت مش حافظ، ان انت متصدق وانت مش متصدق، ان انت شجاع وانت مش شجاع. ده الشجاع والمتصدق والعالم اللي فعلا عالم وفعلا شجاع وفعلا متصدق، لو مش عايز وجه الله هيبقى هو اول واحد تسعر بيه جهنم. الضمير، ارجوكم ارجوكم تعالوا نحيي ضمائرنا، ولا نكون من الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا نكون من الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولا نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولا نكون من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، ولا نكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ولا نكون من الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، ولا نكون من الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولا نكون من الذين ينسون أن الله عز وجل معهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شايف؟ شايف؟ ربنا مش شايفك بكاميرا مراقبة، ربنا أقرب إليك من الحبل ده اللي لو اتقطع تموت. تعرف حد أقرب إليك من ده؟ في حياتك حد أقرب إليك من العرق ده اللي يخلص عليك ده؟ تعرف حد أقرب إليك من وريدك ده؟ تعرف حد؟ لما كاد المسلمون أن يدخلوا خيبر وفرحوا بما فيها من أموال وهللوا وكبروا يستعينون بالله عز وجل على فتحها، جعلوا يكبرون يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم أربعوا على أنفسكم، بالراحة يا باب بالراحة حبيب، إيه إيه المظاهرة دي؟ أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وانت راكب الحصان واخد الحصان بالحضن، شفت الدركسيون في ايدك ده؟ فإن الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ربنا أقرب إليك من أي حد. فبالله عليك ما تخافش من حد أكتر منه، بالله عليك ما تحبش حد أكتر منه. هذه هي رسالة الغار، وهذا هو غار رمضان الذي أريد أن أدخله أنا وأنتم كما دخله أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن اغتنم الشهر فنال فيه كل خير وكتب له فيه أعظم الأجر، ونجاه الله عز وجل ووقاه من خسارة ليلة القدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وما ردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اكرمنا ولا تهنا، سرنا ولا تؤسر علينا، وردنا وارض عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه.